عزرائيل هذا الاسم يتردد كثيرا على ألسنة بعض الناس أنه اسم ملك الموت، وقد سئل كثير من أهل العلم عن عزرائيل هل هو ملك الموت، فأجاب عدد من مشايخنا الفضلاء أن ملك الموت هكذا اسمه في الكتاب والسنة، أما تسميته بعزرائيل فلا أصل لها. وانتشر على ألسنة الناس هذا الاسم، ولم يثبت دليل صريح على أنه يسمى بعزرائيل، إنما يقال له ملك الموت. فينبغي على طلاب العلم ومن يدرس التوحيد للطلاب أن يحرص على غرس هذا المفهوم في أذهانهم، وأنه يسمى ملك الموت عليه السلام ولا يقال له عزرائيل، لأنه لم تثبت هذه التسمية. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.